ولذا يقول هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: جاءك الله عز وجل، لست انت ولا غير، جاءك الله عز وجل، من مدحه رفع، ومن ذمه، ومن يهن الله فما له من مكر. قطرة من فيض جودك تملا الارض ريا، ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا. هذا هو الله تبارك وتعالى. فلا يستوي عند رجل ان يذكر الذنب، والا لماذا يغضب الناس من الذنب؟ بل كان اولياء الله يتقون من الصحابه يدعنهم الذنب ويغضبون وتتلون وجوههم. وها هو أجل ولي لله عز وجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أبو بكر رضي الله عنه. وقع فيه رجل فغضب أبو بكر واحمر وجهه ووجد، فقال قائل: يا خليفة رسول الله، ألا أقتله؟ قال: فهدأ أبو بكر وقال له: أكنت فاعلا؟ قال: نعم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما كانت هذه لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي أن الذي يغضبه ويذمه ويقع في حسور القلب، ما كانت هذه لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال قائل: الإخلاص أن يستوي عندك النفس والذنب، فقد كلف الناس ما لا يطيقون. بل النفس يتهلل الناس له والذنب ينزعجون منه. وكذلك لما سئل أحدهم، وما أيضا كل ذر صلبي، عن الصبر، قال: أن تستوي عندك النعمة والنقمة. سبحان الله، ومن الذي يطيق ذلك في العالمين؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سر استناوى وجهه كأنه قطعة قمر، ولما مات ولده حزن عليه ودمعت عينه. بل لما قتل عمه حمزه وجد عليه وجدا شديدا، واقسم ليمثلن بالمشركين. فلم هذا من عادته، ولكن لشده وجهه على مقتل عمه. وهل يستوي مقتل عمه صلى الله عليه وسلم ومثلا انتصاره في يوم بدر عنده عليه الصلاه والسلام او عند المؤمنين؟ ولذلك بسبب مثل هذا التعريف الغالب مات لبعض المتزهدة ولد، فجعل يضحك، فقالوا له: أتضحك وقد مات ولدك؟ قال: إني أردت أن أظهر الرضا بقضاء الله عز وجل. فلما أراد أن يظهر الرضا لقضاء الله ضحك في موكب الفتنة والبلاء والحزن. فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد استشهد بعض القائلين هذه الحكاية، فقالوا: كيف يضحك هذا الرجل لما مات ولده بينما يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الناس يقينا؟ إذا كان الضحك في المصيبة من قضى على النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يبكي النبي عليه الصلاة والسلام والدموع علامة الجزع، ويضحك هذا العابد والضعف علامة الرضا والانبساط؟ فلما حصل استشهاد هذا المعنى، فعرف هذا على شيخ الإسلام رحمه الله، فقال: فعل نبينا صلى الله عليه وسلم أكمل من فعل هذا العبد الثالث، لأن لله عز وجل في كل شيء عبودية، وعبودية الله على العباد في وقت المصيبة أن يقدموا الاستكانة لقضائه. قال تبارك وتعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. يعني هل لما وقع الناس عليهم تضرعوا وبكوا واستكانوا وأظهروا الجزع والجزع والندم؟ هل فعلوا ذلك تضرعوا عنهم؟ فالمعنى لها عبودية، فعبود إظهار العبودية في المعنى انكسار، والمعنى من طبيعتنا بالساخة للنفس السخونة تفرد الدمع مباشرة. النفس الباردة لا يمكن تبكي، لا يبكي إلا نفس الباردة سخن على طول جالس. ولذلك الدموع لما تتحسسها تجد الدموع ساخنة، لكن السمع بارده من النجع. فالرسول عليه الصلاه والسلام ادى عبوديه المحنه وادى عبوديه الرضا لقضاء الله عز وجل، فقال: ان العين لتدمع وان القلب ليحزن، ولا نقول ما يغضب الرب، وانا بفراقك يا ابراهيم لمحزونون. فكانت عبودية النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من عبودية هذا العصر الذي عجز قلبه عن استيعاب عبودية المحنة وعبودية الرضا، فقدم عبودية الرضا إظهار الرضا على عبودية قبول البلاء والصبر عليه. فسمي لهم تسويات لم يأتي لها الشرع، وهي تكليف بما لا يطاق، ومعروف ان تكليف ما لا يطاق ليس من مذهب اهل السنه، الا من مذهب اهل البدع من المعتزله وغيرهم، انهم يجوزون على الله ان يظلم ويقولون: تعالوا بما يريد، اذا ظلم جاز له ذلك. فان الله عز وجل قال: اني حرمت الظلم على نفسي. وقال الله عز وجل: ان الله لا يظلم مثقال ذره. وبعدين هم يجوزون تكليف مدى يطاق، يعني مثلا يقولون: يجوز ان يكلف الله عز وجل العبد بحمل جبل احد على كتفيه. هم يقولون: يجوز ان يكون الاتقان مستحيل، ان الله لا يكلف ما لا يطاق. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. فانت بتعارض الادله القطعيه. وبعدين الرؤى، كل الرؤى في بدل لماذا؟ اذا عادت العبد عن العزيمه اخذ بالرخصه. صل قائما، فان لم تستطع تقاعدا، فان لم تستطع على جنب. ايه معنى هذا التمدد؟ لو جاز ان يكلفك ما لا تطيق لما رخص للعبد ان يتكلم بكلمه الكل، وقال له: لا تتكلم واصبر على حد غلاط، وما يذبحوه اصبر ولا تتكلم بكلمه الكفر. لكن ماذا رخص له ان يتكلم بكلمه الكفر اذا كان قلبه مطمئن بالايمان؟ اذا كان قلبه مطمئن بالايمان على كل ينافي القول بتكليف ما لا يقال. عندهم بعض المواصفات وتسويات بين المصدر، وهذا يخالف الحنيفية السمح. وروي ابن احمد هذا الصوت المشهور الذي يقول: الاخلاص الا تنتظر على عملك عوضا في الدارين ولا حظا من الملكين. كان يقول: ربي ابتلني وسترى. انت بس ابتليني وانا حواليك انها راجل. فابتلاه الله عز وجل فحبس فيه الكون، فكان يتقلب ويدعو الله عز وجل ان يرفع عنه، وان هو لا يصيب وانه لا يتحمل، وظل يدعو الى الله عز وجل حتى عافاه الله عز وجل. فلما عافاه الله عز وجل جعل الريم بن احمد يطوف على صبيان المساكين ويقول لهم: استغفروا الله لعمكم الكذاب. عن ابن الكذاب الذي زعم ان الله ان ابتلاه فيراه في مثلاه رجل صابر. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على عباس عمه رضي الله عنه وكان مريضا فسمع العباس يدعو ويقول اللهم ان كنت مؤاخذي بشيء في الاخره فسدد عليك في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عباس يا عم رسول الله لا تقدر في الدنيا لا تقدر على تحمل بلاء الدنيا سل الله العفو في الدنيا والاخره. فكان لابد ان تدعو تسال فلما كل السبيل في الدنيا قل ارفع عني وعلى كلمه تقال تدعو الله عز وجل ان يعافيك. احتسب الخاص عديد بمعنى ان الشيطان يعطل عليك هذا الركن لان بفساده فساد العبد كله. فبدل ما يجي عنكر عليك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر او صلاه او زكاه او مثلا الصدقه كل دي مفردات فيها. فبدل ما يدخلها في كل مفارقه لهذه المفارقات يعكر عليك الاخلاص وخلاص. فاذا عكر عليك الاخلاص فقد عكر عليك كل العمل. بدل ما يقعد يدخلها في كل عمل ويبعد نفسه لا يعكر عليك الراس. فلذلك الشيطان ينازع العبد من الاخلاص. فالعبد يقبل على العمل وهو مخلص لله عز وجل فعلا من كل قلب. فيجيب الشيطان يقول له هو انت فاكر ان انت اخلصت؟ لا ده انت اختيار هذا ليس باخلاص. العبد من خوفه على الاخلاص يظن انه لم يخلص فيدعي الدب. اذا اتى الله العبد العلم فان وسوسه الشيطان تزيده اخلاصا على الاخلاص. فاذا كان علمه قليلا ضليلا يأس كل ما جول العمل وصل الى اقصى ما يستطيع ان هو لا اخلاص هو لا فهم خلاص انا لا استطيع اكثر من هذا. كل ما يعالج يعني يعالج يعتبر عليه الى اين هذا يقدر ان يعمل اكثر من كده خلاص ويعمل وهو يظن انه ليس بمخلص فيتفرغ اليه الرياء وليحزن قبول العمل من هذا الجهل اذا كان قليل العلم. اما اذا كان عالما فانه اذا جاءه الشيطان فوسوس له انك لم تزول فهذا يحثه على ان يزول. فاذا جاءه قال له انت لم تزول يحثه على ان يزول فلا يزال يزول بما عنده من العلم حتى يصل الى قمه الاخلاص. والفارق بين الرجلين العلم. المتحقق بالعلم ليس كذلك. فاول الشرائط او اول ما ينبغي ان يتحلى به طالب العلم الاخلاص ثم الثقه في وعد الله عز وجل اذا جاءه من طريق قطعي لا شك فيه مثل القران ان يثق ان الله ناصره مهما اخذ له الناس ومهما كان وحيدا سريدا. فاذا جاءه الوعد من طريق قطعي لا يتطرق الى ثبوته شك فلا يحل له ابدا ان يتوقع. فاذا قرا في القران مثلا كتب الله لاغلبن انا ورسلي فليعلم انه غالب ما استقام على امر الله عز وجل. فاذا قرا قول الله عز وجل والله غالب على امره فليعلم انه متى استقام على امره غلب ولو بعد حين ولو كان وحيدا فريدا. احد شيوخ الصحوه لما سجن سنه 81 لما اصدر انور السادات الاعتقالات الجماعيه وهذا الداعيه نال الحظ الاوفر من شهداء مجلس الجمهوريه انذاك ويوفق بانه كان في الخطاب الرسم الساعه وقال هو راجع الكلب زي الكلب الاستهزاء. واللي دخل السجن مسجد له فتح يعني اللي دخل السجن يعرف ان مامور السجن عفيف مش عميل عفيف مامور السجن كله. لكن هذا الداعيه عيالت عليه وزاره الداخليه ان ذاك على الزنزانه بتاعته عليه على الزنزانه بتاعته عليه يبقى رئيس السجن كله عفيف والدواء اللي يعرض الزنزانه دي على الزنزانه الطعميه والنور عليه. انت عارف ايه اللي حصل؟ طبعا كل ده تشديد على هذا الداعيه والاذلال له عشان يطلعوا عنه كل حاجه. هذا العميل الذي علم كان من المعجبين لهذا الداعيه، فكان كل يوم وهو جاي يجيب للداعيه ده بلحه مشويه ويدخلها على الدنيا كلها. تصور الكلام ده أو انتخبوه رجل دغري رجل قاسي رجل لا يجاهد لكن الامر كما قال الله عز وجل ما من دابه الا هو لاغم بمصيرها ان ربي على الصراط المستقيم. اخذ الله بمصير هذا الرجل واخره. فلما سئل عن ايام للتراجمي قال كانت ليالي ابراهيم. وقلنا يا نار كوني برضا وسلاما على ابراهيم. هو ما رمت عظمك حياته الا في يومين دول. تناخذ ايه ثلاث مشويه على طول وثمانيه سنوات. ومن اللي خد ثلاث مشويه؟ هذا الرجل الذي جلبوه ليؤذبه. او مثل موسى عليه السلام اتخذه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هم ما اتخذوه ليكون عدوا وحزنا، انما اتخذوه ليكون قرة عين. فكان لهم عدوا وحزنا. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون انه لهم عدو وحزنا. وهنا يشعرون انه لم يعلون وحدا، مثل ما نقول مثلا انت تزوج فلان ليشقى. بسيط الدنيا واحد تزوج لم يشقى، لكن تزوج فابتلاه الله بامراه هامل فسقي بها. فاذا الكلام فيه محذوف، تزوج فلان ينشد السعاده فسقي. فيها كلام مثل قول القائل لدو للموت وابن للخراب، كل امرأة تلد إنما تلد للموت، وكل مال يبني إنما يبني للخراب. طيب هي المرأة حملت وأرضعت وولد ليموت ولا ليعيش فمات؟ ليعيش فمات. ولذلك بتحزن المرأة جدا إذا حملت وتعبت وولدت الولد ميتا. فيقال حملت وولدت ليموت إنما ليعيش فمات. إنما ليعيش فمات. فالرجل إذا تقدر الدعوة إلى الله عز وجل وكان مستقيما على امر الله ان يثق يقينا بنصر الله عز وجل. ومن تمام ثقته بنصر الله عز وجل ان لا يعتمد قلبه الا على الله. ييأس من نصر الجماهير له، ولا يزعجه قله الاتباع اذا كان ذا منهج مستقيم. انا بركز دائما على المنهج المستقيم. لأن الجماعة مثلا المبتدعة الزمان بتوع التسليم والهجرة حتى الآن أتبعهم خلة، يقول لك يا أخي ما أتبعهم خلة كانوا خلة. وأي واحد مبتدع حوالي خمسة ستة يقول لك ما هو مش مهم الكفة، مش مهم الكفة مع الأنبياء.

التغافل احد الاسلحه الناضره احيانا. فاياك ان تصور بين الناس جميعا في المعامله. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. قال انس بن مالك رضي الله عنه: كنا نهينا كما رواه مسلم، كنا نهينا ان نسال رسول الله صلى الله عليه وسلم في القران، فكان يعجبنا ان ياتي الرجل العاقل من الجاهليه يساله ونحن نسال. لو ان انس رضي الله عنه سال النبي عليه الصلاه والسلام ايغضب عليه ام لا؟ يغضب عليه. لماذا؟ لانه نهاه. لكن اذا جاء رجل من الباديه لم يسمع الناهيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الم يكن يعامل هذا البادي معامله المخيف الحذر؟ ومن الظلم ان يصور اياه. كان يتجاوز لاهل الباديه اذا خالفوا، ولا يتجاوز لاهل الحاضره. رجل اعرابي مثلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وراى النبي عليه الصلاه والسلام معه قاعودا، قال الليل الصغير، فاستمنحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال للاعرابي: تبيعني هذا الجمل؟ قال: لمن تشتري؟ قال: لفلان. قال: اشتريته منك وكانقذك ثمنه الى رجعنا الى المدينه. فجاء رجل اخر من المسلمين ولم يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الجمل، قال: خلي المعارض تبيعني الجمل؟ قال: بكم تشتريه؟ قال: بكذا. فزاد الاعرابي في ثمن الجمل على الثمن الذي اشتراه به النبي عليه الصلاه والسلام، يعني يبقى كما بدا اشتراه من الذهب، فالاعرابي قال: يا شيخ انا كنت بالذهب. فقال العربي صاحب الجمل: بئت الجمل. ثم قال الى النبي صلى الله عليه وسلم: قال: اما ان تعطيني ثمن الجمل الان واما ان تؤجر. قال: اولم تبعنا الجمل يا عربي؟ قال: ما بعتك الليل. قال: لا بعتني. قال: ما بعتك الليل. هلم شهيد يسال من بعتك. يقول هذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يقول حتى جاء خزيمة بن سلطة في مكان بعيد فرجت لما كده الضوضاء ايه ده قالوا لي كذا كذا كذا كذا. فلما دخل على الهول على العوام وقال: انا اشهد انك بعتاب انك بعتاب الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما تشهد يا خزيمة؟ قال: بتصديقك. اشهد بتصديقك. نحن نصدقك في قدر السماء، هذا يصدقك على بعيد. جمع يعني ما تبينش التكاليف والصلوات والزكوات والله اعلم من ذلك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهاده خزيمه لشهاده رجلين. في حين ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن يقبل من الصحابه القريبين منه ادنى من ذلك بألف غلط. يرى مثلا عبد الله بن عمرو بن العاص يلبس مثلا ثيابا حمراء، وجميع الاقران كان لها عن مثل الثياب الحمراء الاحمر البحر الذي لا يخلصه يوم اخر. ده ممنوع يلبسه الرجال في ثياب النساء. فالنبي عليه الصلاه والسلام كان لها عن ذلك. المهم جاء عبد الله بن عمرو بن العاص وهو لابس ثياب حمراء، فلما راه سلم عليه فاعرض عنه ولم يرد عليه. فعبد الله بن عمرو فطن الى هذا فذهب إلى داره فوجد أهله وقد فجأوا التنور ومعه الفرن، فخلع به القميص وحلفه قذف به داخل الفرن ولع فيه. ليه التنور فلم كريهه؟ وما بدل ثيابه ورجع تكلم رب خلقه عليه قال ما فعلت بثيابك؟ قال حذفت بها التنور ولعت به. قال فهلا اعطيتها بعض اهلك انه لبث بها للنساء. طبعا هذا الحديث لا يعارض الحديث الصحيح الاخر فصحح حديث الزواج او حديث الخمر بن الهندق او زوجه بالحمر انه راى النبي صلى الله عليه وسلم اجمل الناس وعليه حله حمراء. لا يناسب به ان يحمل هذا الحديث على ان الاخر لم يكن احسن، انما خالفه لون اخر لكن اللون الاحمر كان غلاب، واذا كان اللون غالب نسب اللون اليه. فمثلا اذا كان هذا ثوب ابيض وفيه بعض مثلا الوان اخرى مثل الاخضر او الازرق او الاخضر ما هذا، لكن الغالب عليه الخلاص فان تكون ثوب ابيض من هذا الغالب عليه، او يحمل ان هذا كان قبل نهي النبي عليه الصلاه والسلام عن مثل ايه الاحمر. المقصود ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن يسوي بين الناس في المعامله. فالداعيه ينظر ان يكون عنده بدائل، العاصي عميل الطريقه، المبتدع الطريقه، المشارك في الطريقه، والمدير عليك لما يكون اجتماعي في الطريقه ايضا، وهو انه يستخدم معه لغه التغافل والتغابي والا يظهر له انه كريم. لان انت لو بينت ان انت ضيعت على نفسك الطريق الذي ستسلكه الى هذا الرجل. وفيه عليك الصلاه قال كما في حديث ابي هريره رضي الله عنه صحيح، وكانت قريش تسب النبي عليه الصلاه والسلام، لكن قبل ان تسبه كانت تقري بالسلام. هو محمد يقولون له يا مزمن زي واحد اسمه منصور راح يقول له يا مهزوم اقبل اقلب الاسم بتاعك. فالرسول عليه الصلاه والسلام اسمه محمد، هم عايزين يكتبوه فلكي يغيظوه اكثر بدل ما يقولوا لعن الله محمدا قال لك نسب اسمه ونسلم. يبقى كده ايه؟ تنمناه مرتين، مرة بقلب الإبن إلى الغد ومرة بالأمين. إذا هو محمد فكانوا يقولون له يا مزمن، وبعدين يقول من تسمير مزمن لعن الله مزمنا، قتل الله مزمنا، قبح الله مزمنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة انظر كيف يصرف الله عني شتم قريش، انهم يشتمون مزمنا ويلعنون مزمنا ويرحم بمعزه، مع انه صلى الله عليه وسلم يعلم يقينا انهم يقصدونه بالشتم وانهم يوجهون الشتم اليه، لكن طالما الشتم ليس نوع الكلام تركنا بالشتم. انظر كيف يصرف الله عني شتم قريش، إنهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما ويا محمد. فطرق التعامل يقول تختلف، العاصي لا يتعامله معاملة المبتدع، لأن المبتدع فر من العاصي، المبتدع يتقرب ببدعته إلى الله يرد هديا، لكن العاصي يعلم أنه عاصي لكن غلبه هواه. كنت مذنبا كبير رئيس رجل غلبه هذا فعل في الطرق وجد يعينه على ان يتخلص من هواه، يعينه على ان يتخلص من هواه. يعني رجل مثلا بيقرا في كتب اهل البدع والا رجل بيقرا في كتب الجن بالغرام، ايهما اشد؟ الأشهر هو الذي أكبر في كتب أهل البدع. لأن هذا الرجل الذي يقرأ في كتب الجزء والغرام ويقتني بالجزاء ينتهي صراحة يتصرف عليهم على بيت لله. وبعدين بعد ما يتصرف يوم حضرتك تحت المنار طب يعمل كده ليه؟ لأنه يعلم يقينا أن هذا منظور المنظور ولا يستطيع أبدا في أي حال من الأحوال أن يقول أو يقنع أحدا أن هذا من المعروف أبدا. والرسول عليه الصلاة والسلام عرم العلم تعريفا جميعا لا تشد عنه حالة واحدة. قال والعلم ما حال في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس. حتى يعرف العلم الاسم لهذا التعريف الجامع المانع ما هو الاسم ما تعرفه من خلق غضب الله. هذه كل شيء يدخل تحت هذا التعريف او ذا بدون الاسم بس او جل. لكن الرجل المبتدع يقرا في كتب البدع ويظن البدع قديما يتقرب بها الى الله فمهما قلت له هذه بدعه يقول لك هذا دين. يتقرب الى الله بذلك اذا كيف تصده كيف ترفعه كيف تسميه عند العقل. ولذلك العاصي ان العقل اشد من المبتدع. وخلق الله الثوري رحمه الله البدعه احب الى ادريس من المعصيه لأن المعصية يثاب منها والبدعة لا يثاب منها. واعتبروا قصة الفعل نظام اللي مذكورة في كتب التواريخ. رجل عارض الله عز وجل وقال إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتكل إبراهيم خليلا فلما جيء به ليقتل لم يتبرأ مما قال به وقدر على القتل مع أن كان يكون على كفر كان يقول أنا رد وعند من الفتح لكنه كان يعتقد البدعة التي هو عليها دين يدين الله بس. إذا لو جئنا لرجل من أهل السنة والجماعة مثلا وقيل له أكفر بالله يقول لك لا أنا أكفر ولا أكفر بالله ويرضى أن يقتل ولا يقتل بدليل لأنه يتخذ القرآن والسنة دليل كلامي المختلف. طبعا أنت لما تيجي بقى تعلم العاصي الأرض تعلمه وتتوفق به وتعينه على الخروج من الهوايا مش يشدل أمر المتحدث الرد على رده يحنزله حوالي ما تكتر رحل يشدل لأيه وهو يشوف منه عمل ويستحرم لما عوقت لما قلت لا تحرم. هذا ليس بسبب الدعية. الدعية صبور صبور وحليم إذا شده لا يرد. كانت العرب تقول لا تجاهد سبيلها لسبب مثله فانك ان جاريته بسبب مثله فهذا يعني انك رضيت فعله فحذرت مثاله. فانت رضيت ان هو سبيل فبماذا تتدافع عليه؟ ما كان ينبغي لك ان تفعل فعله الذي انكسره عليه. النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه الأعراب يطلب مالا كحاجة شبان يقول أحب وقوع الحزن بالله تزيد ربع الجنيون ثم أولد المبيعات ومثلا معك أو فين بلاء النعيم أو تزيدهم إليهم عن بيئة نحن نتعيد الكلام وخدالك أيوم أخذ تزيدهم وربع الجنيون لك أعيد ربع الجنيون فرصة وكل مغروب وخدالك أتضل الكحاجة. فلما قلت من هذا المتصور يرضى الطريق لشيء يتأمر أو راح بين عرائس وبين النبي عليه الصلاة والسلام يقول له مالك فيقول لي يسد كل من حاشيه الثوب ويرده غدا عينه ويقول له أعطيه من مال الله فليس مالك ولا مال أبيك ولا مال أمك. يسد هذا الرجل من الموضوع أنت أقول بفضل اطلب بعفاء. وإذا بدأوا حتى صار حاشية الثوب في رغبته عليه الصلاة والسلام يقول النبي عليه الصلاة والسلام يتبسم ويقول يرحم الله رحمه أولي بأكثر من هذا فقط. فنستفيد هذا الحديث شيئين. الشيء الاول ان تتاسى بفعل من تلفظ من اخوانك العلماء. ان تتاسى بفعل من تلفظ من اخوانك العلماء علشان كده تفهم الحكايه التي ذكرها صالح بن احمد في ترجمه الحديث. قال لما مرض ابي قال لي ائتني بحديث ليس ابن ابي سليم. فتاه بحديث ليس ابن ابي سليم حديث ليس الله لي. قال له ائتني بحديث ليس عن الباب. فجاء به من كتاب باب ليس عن الباب. قال اقرا علي. فقرا عليه بسنده الى ليس ابن ابي سليم أن مجاهدا كان يكره القليل في النار. قال صالح فما أن يأمر أي مجاهد هو مجاهد قوي حجة بل مستبق ومعروف أن أقوال التابعين لم تكن حجة. هو قول النبي عليه الصلاة والسلام وبعد قول الصحابة. وإذا اختلف الصحابة من قول الله يلزم قول بعضهم حجة على الآخر فكيف بقول التابعين؟ لكن الإمام أحمد مع أنه هو حافظ أن مجاهد ونازل الأمير وحافظ هذا المثل الذي أحب أن يسمعه. اقرأ يا بني قال إن مجاهدا كان يكره الأمير فيا أن يا أمير. ويرحم الله رحمه أمر إليكم تحضركم تستقبل زيارة الدعاة إلى الله من قبله. وكيف نقول فقدروا ولست فريد الطريقه ولست متخليا وحدك في هذا السبيل الطويل بل من هم اهل بيك ابتلاهم الله فقدروا. ولو كان يرفع البلاء عن دليل لرفع عمن صدق فليس اجل منهم. ومن اخبر منك ولو كنا يعاقب المرء بسيئاته لكان المرء المتاخر اولى ان يعاقب من المتقدم بكثره سيئاته. فارحم الله ابي موسى اجل ان تاتي. والنبي عليه الصلاه والسلام قال ان هو كم يولد ادم وافضل من موسى الكريم. اذا هذا من تواضعه وهو يتسم قول الله عز وجل اولئك الذين هداهم الله من اولئك الذين هدى الله فليجزاهم مقتلئ. تقتدي بهدى من هداهم الله قبل جميل الانبياء تعلم انهم تنتصر من تتنعم. فجمع له الله الكمالات المتفرقه في الانبياء فجمعها له اولئك الذين هدى الله في هداهم مقتلئ. فجمع له كل الكمالات الموجوده في الانبياء له. لذلك كان تجربته صلى الله عليه وسلم يرحم الله ويرحمه اوذي باكثر من هذا القدر. وهي يقول طيب هو موت عليه ولا اوذي باكثر من النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل هذا النبي عليه الصلاه والسلام قال اشد الناس بلاء الانبياء يبتلى المرء على قدر ذلك. فإذا كان الأنبياء وأشد الناس بلاء وكل واحد يطلع على قدر ليله وأحسن واحد فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام وهو المتطور وهو يقول أول واحد مبتلى. شو الكلام؟ فقيل إزاي بقى نكرر الكلام؟ قولي يا أكثر من هذا فقط. أنت الناس اللي أخذت ذلك من هذه الإشارة. قولي بأكثر من هذا اليوم. قولي بأكثر من حجة ليه؟ مش حجة الرجال. أوجى موسى بأكثر مما أوجيت منه الآن فقط. إذا مثلا مش مطلقة. إنها مثلا وخيالة. إذا لو تخاطب عليك رجل إذا تقبل. وإياك أن تنتظر لنفسك فتهم حتى ولو كان عندك الحق. حتى لو كان لك الحق. لو أنت ماشي في الشوارع كده فوال الطريق سبع سنين قال لك يصلي وقد لك بالحبل. ايش تطلعت تدري وراه؟ مين الغلطان؟ الولد الغلطان. طلعت تدري وراه عشان تهددك. الناس يغلطوا مين؟ يغلطوا قدر الكبير. ليه؟ ده معنى انا مخطوط. ده انا معي الحق وهو اللي غلطان. يقول انت عجل. ايه عجل دي؟ يعني ان ينزل عقله على عقله. انما عاملوك بقدر وعامل الولد بقدر ولا كفر عين ما تكون على كلام. يبقى نزلوك على عقل ولو نزلوا عقلك على عقل الطبيب لكن يوم. فلن كده. طيب ايه رجل عارف. وهذا رجل كثير من وجهك. وتحامك عليك وتكاذا كنت عامله بعقله لا يلومونك ليش لانهم وزنوك بعقلك وعلمك ووزنوه بجهل وتفاهل يبقى احترم نفسك واحترم علمك واحترم عقلك ذكر الزهري في كتاب السيره على العلماء في ترجمه الوكيع بن الجراح رحمه الله قال خذ رجل وكيع فدخل وكيع جاره وعطل وجهه بالقناص وخرج على حاجته فقال له زد وكيعا بجنبه فمولاه مات الرزق عليه قال وكيع انا ذنبي هو الذي تبرات علي واني اطعت ربي لاعتمري منك أراد أن يقول هذا الوعد فكأنه قال أنا أنا غلطان أنا أستحق ذلك وإذا تعطى الرأي وجه القرار ثم خرج يقول له سبني الله أن يغفر بقلبي فلولا هذا الذنب الذي صرت أسير الله رأيت الذنوب تميت القلوب وقدموا لتبذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عندنا نبل يبقى أقوى شيء يهجم النفس يبقى وكيع تفرغ بعلمه ولا لا تفرغ وكيع بعلمه ورجع إلى نفسه فذمها وأيضا ذكر الذهبي رحمه الله في ترجمة وكيع وكيع الإمام الضم للعالم الكبر كيف الإمام أحمد رحمه الله قال قد رجل وكيع فقيل له الا ارد عليه فقال وكيع ولماذا تعلمنا العلم ايمان لماذا تعلمنا العلم فزوجت ذلك وانا متفكر للتعليم ولذلك يصبح جدا من الطبيب ان يعاقر الداء الذي يداوي منه طبيب امراض قويه لنفسه طبيب جدا للمسلم ان يذكر وهو يعرف الداء ويعرف موارد التهلكه طبيب جدا لمن تفضل للوعد ان يرسل الدين لتنزيل منازله طبيب جدا ممن يتظاهر بالعزه ان يدل على ابواب السلاطين والاغنياء فيركب دينه لحفظ الحليه قال بعض السلف مثل الذي يحصر الدنيا بدينه كمثل رجل راى وشقا في اسفل معلمه فمنعه بقصده شفت الكلام الجميل وشفيق وجميل المعنى الذي يركب دينه ليحصل الدنيا كنزل رجل الله رفقا في اكثر واحد فنفعه بقلبه وكان يزعم به ان يفرق هذا القلب ولا يريد فالابن المسلم والعلماء كانوا يتعزز عشان يمثل شيخ الامام احمد رحمه الله عليه الجميع استدعاه الخليفة ليسأله عن يتوقف القرآن الذي تعرفونه لأن يخلق الله فقال له ولماذا تسألني قال إن أمير المؤمنين أمرني أن أسألك وحدك لأن المعصان هو سلامة العلماء في بلد هذا جدا العالم الكبير ده وقال أن لها إلى أجدت وقلت الواعي غير محلوك فلاسع واصبك من بيت الله. وكيف تقول أن أجيب غير ما أعتقد؟ قال إن أجدت لي وتعتقد فضعنا وغيرا. القرآن يخلوك ما قال القرآن كلام الله أي محلوك قال الخير عليك ما إيه كل ضرر. وإن كيف فضعنا إيه فضعنا وغيرا. فقال عفان من بين يديه وهو يقول وللسماء يذكر ولو عدوه. وكان عفان بن مسلم يعول 40 انسانا في ذلك. اجي احسب عليه كم تكون اربعه ولا واحد يقول الكتف كده 40 انسان وعنده بقى ايه شوف يا ولد شوف الضيعة على الضيعة لو رأيك أنت تتخيل هنقول ليه للضيعة ها؟ أنا وصل يناول في المسجد كان يناول عفان الولد هو ده العيد فكان يعود 40 إنسانا في ذلك. فأين دخل الضيعة؟ قالوا عندي إيه السبع رمضان؟ قال يا الله أنا ولي كذا وكذا والله لا يفعل الكفر وشك ومنع عمل إليه الآن الأوهم اللي كان يقوله من بيت الله. فدعوا يرمون أولاكم منين ونشرب منين ورمكم لحم والكلام دي أن يجب أن تجيب من الله بالنسبة. فالعصر هنا جاء الإيمانان الكبيران كل ما يجيبون يقع هذه الشهاد بأنت الغربة. جاء أحمد محمد ورحية المبعيد شوف كل الشهر الشهر الصفحي دول جاء وكان من سلامي عفان الجمهور إمام أحمد محمد والإمام إمام الفقيه المعروف من إمام أحمد المبعيد كان ذكر التعليق المذكرين رحمه الله. فكل في عفان الصمير بقى اللي قاله عفان. فلما دخل فتأناه ماذا قلت؟ قال قلت له القرآن كلام الله لم يخلوق كلام على راسلي فقلت وفي السماء يذكركم يفعلون. قال فرأيت وجه أحمد يتألم وهو فرح وضحى بالمال. نعم يضحون بالمال ولا يذكرون بالله. قال وفي عشية هذا اليوم جاء رجل يزهو فطرق ذلك دار عفان بن وقال هذا دار عفان. قال عفان نعم. فقال اين عفان؟ قال انا عفان. قال هذه كره بألف درهم ولك في كل شهر مثلها. حكايه صحيحه. وهو لا يعرف الرجل ولا يعرف من الذي طلب الرجل ومن الذي اعطاه الف درهم. ما من دابة إلا هو آخر من أرضيتها إن ربي على صراط المستقيم. فالحب أن الداعية إلى الله عز وجل ينبغي أن يضع الحكمة في موضعها وأن يعامل الناس بقدره لا بقدره. لو عامل الناس بأقدارهم لتلون في اليوم 60 شخصا مرة يبقى العيش ومرة يبقى ساكت ومرة يبقى قبيح ومره يبقى بخير ومره يبقى جليل من تحت كلام يتلون على من كل انسان كيف يعلم ان هذا هو شخص واحد. فعامل الناس بخسر لا باقدارهم. ان الله عز وجل جعل لك السلطان عليهم بان جعل الكلام في يديك. قيل لاهل الفقره بما فاز فيه من حسن هذا فضل معروف شوف مين الذي تقول الحكم الحسن الحكم؟ فقول اهل الفقره بما كان فيكم الحكم؟ فقال استغنى عن دنيانا واحفظنا لعلمك. استغنى عن دنيانا واحفظنا لعلمك. يبقى في عزاء عن الملوك والرؤساء والقادة الاموال والكريم وتعلم بقلبك. إن الملوك بلاء حيثما حلوا فلا يكن لك في أجنابهم حلوا ما لا أؤمن من قوم إذا غضبوا جاروا عليك وإن أرضيتهم يملوا فالتهني بالله عنكم يا بنوا أبدا إن الوقوف على أبوابهم ذل. فلا تقف وأعز العلم الذي بين من بين يرفعك الله تبارك وتعالى. إذا عامل الناس بقدر ما عندك من العلم ولا تتحامل ولا تجهل عليه. إذا عندك الصبر والذكاء والتضاحم وإنذار كل رجل في منزله لا توفر أهل البدء ويزن شره ووفر أهل الكرم ولا تزاحمهم ولا تجادلهم فيرفضوك كثرة المرأة يورث الصدور. الرسول عليه الصلاة والسلام قال من ترك المرأة وإن كان محقا بني له بيت في غضب الجنة. ولو كان محقا بالمرأة وتركه تعقفا وتركه حتى لا يطول الكلام وحتى لا يتوب المرأة إلى الإيمان أو إلى الكفر أو إلى تغير قلوب لأن المرأة لا يكون من ورائه خير أبدا ولو كانت بدايته حقا لأنه لا يصير بحق أبدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك المرأة ولو كان محقا فكيف من ترك المرأة ولو كان مخزنا فكيف من نار وهو مخزن عفوا كيف من نار وهو مخزن. ولذلك الداعية إلى الله عز وجل يحمل على فاعله عشق الأمة كلها ويجب أن يكون شفوقا وصاحب نظرة واسعة لنظر المسلمين ما يراه من هموم الدعوة خارج أقارب الذين ينبغي أن يواجهه وينبغي أن ينظر إلى الحل ويرافق إخوانه من الدعاء ويقضي الدخول بينه وبين إخوانه من الدعاء إلى الله عز وجل وليكن استماعه إليهم أكثر من كلامه معهم. جرب أن تعطي أذنك وقلبك لمحبتك لن تعجب فائدة أبدا تخرج بها. أنا جربت هذا. جرب أن تعطي أذنك وقلبك لمحبتك لن تعجب فائدة أبدا تخرج بها. أنا جربت وكنت قضيت فترة في صدر شبابي وقبل أن أرفع بالفهولة لا أعود أسمع من غيري. تعرفون لماذا؟ لأنني تعودت أن أكون متكلما ويتعود أن يكون متكلما يشق عليه كثيرا أن يسمع. ولو مثلا بشوف مثلا ضابط الجيش وحين استطاعه وعمل شركة إدارية هو واحد ملك لما يجي واحد بقى يأمره بتأثيره جدا عليه فبتعود طول عمره يتكلم بل يشق عليه أن يكون في محل المستمع. هو يتكلم يتكلم عن الله واحد لم يأخذ بالسمع الحياة وهو رجل ملتقي ودخل في مكان من خطيب الغاز فلاقى واحد ملتحته ويقع فهو ما راح يقع أنا أقول له فليه ضلك صوتك أي أنا لم يصنع نفسي أحسن ما عثر عليك يفعل أي كلام غير الكذب هو حد يدعى من نفسه ولا حد يصدع كلامه حتى لو كان غير الصدع لأن أنا أقول له الرب عثر علي أنا من هنا وعلى ما أقول له خذ أي اللي يصنع فليه أليس الكذب إيه الكذب ضاعي له لم يصنع ولا حد له ما جاء لو تحاول يصنع طول هو الحمام بس فيقوم يتحاول إن هو إيه يتكلم ويكتب فمن دوام القراءة جاء الجمع لنا، وهو ده الحقيقة الفضل العظيم لتأثير النفس. واحد يقرأ كثير علماء يحفظ النفس. والله يا أخوانا كثيرا ما فكرت أن أعتذر الساعة ولا العالمين وأعتذر الفتوى. كل ما أقرأ أقرب العلماء وصلت بهم وهم ولا أرى عندي أهلي، فأصبحت البلندات تجاريبا من إخواني وأعرض عليهم من نفسي وأقول أني أهددت بأهلي. وكم مرة أزيل بلائي وأعظمه لأجل أن يكون من أحد الذين أثق برأيهم يجوز لك أن تعتذر. لم يكن طوى منهم ذلك أبدا، وكان يقولون إن ثلاثة لو فعلت فأرجع بخفي حنين غير حديث ذات أحكام. لما أقرأ قرب العلماء فقر في قبرهم فقر في جدهم وعبادتهم فقر في ساعة علمهم، فانظر إلى الكفل الذي يعيش المرء فيه مع ضحالة العلم، مع قلة التحسين، مع قلة الصبر، مع ضيق العقل، فقل كم هي أهل أبدا. فقراءتك في كتب العلماء وسير العلماء يهذب للطبع الإنسان. فكان مما تعلمته من تبرع العلماء أن أجرب أن أكون مستمع. فكنت مثلا أدخل أصلي الجمعة في أي مسجد، صحيح الخطيب لم يقل شيئا، لم يقل شيئا، لكن أعطيه خذني وصلي وأنظر أصور النظر إليه. الجمعة التعليمات وأنا سبع طرف، فعرجنا على مسجد الطريق بعد أن حلقتين القلب. الرجل في الحقيقة لم يقل شيئا، قال يعني خطبة ولدت ميتة. انت عارف ايه اللي استفدت منه في الخطبة؟ ايه شكل الرجل اللي كان شايل السلك وكان بيتكلم بامتعان وله محيه بيضاء وله خطوطة كده لطيفة، واخد بالك؟ كل اللي استفدت من الخطبة شكل الرجل وسيفه والحرارة اللي بيتكلم بيها. وخرجت وانا ارى اني استفدت. ليس عدنا فائده تخرج بها اذا اعطيت اذنك وقلبك. اذا انت رجل يستمع الى بعض الوقت يجلب جذوره بينك وبين اخوانك يتعاون حقوقك وغيره وبها حسب الاقران. تلاقي واحد مثلا لما انت تيجي مثلا تحاول تنزل جيلك وتيجي تحضر ثلاث واحد من اخوانك الدعاء تلاقي حاله واقفه على بعضها والشوارع مليانه وبتاعهم تلاقي تحس بالغرام. وان كده الراجل ده مشهور واحسن منك والناس اكثر منك والكلام ده لا تحصل لهم. ايوه الذين يحضرون له اكثر من الذين يحضرون منه، واخد بالك؟ ولا يكون تتوسطنا على اي حاجه بتاعك وتطلع بقى الولاء عن الكافرين وما يقول جزاه الله خيرا وما قبض الله فاه والحكايه والروايه واحسن الله ما كان في احد يدري من جيش فيه ما كنت قلت يعني ما يعكس الوضع على ما قال الوضع الغلط في الحته الفلانيه والحته الاعلاميه واللي عاكبتها وهذا ما ذكر الله له لان لا يضر ان شاء الله صاحبي ويعني صدق خلافه بدعوه الورع ودعوه يعني مش لا إياك أن تحسد آخر ربما كان يشعر به أعظم من النفع به. وإنت شوف الدعاء وعاظ لمن تصلي وراهم على 40 و 30 و 60 ألف هل لهم تلاميذ؟ ورثوا هذا المنهج؟ لا. لكن تجد الآن اللي هو يعلم 20 منهج أن يصلوا على وراه 15 عام على الأقل. من أثار النفع بهذا العالم مع العشرين أفضل من الرجل الذي كان يحاضر في 40 أو 50 ألف. الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله أعلم حيث يجعل رسالته. ومن حديث السنة إن شاء الله تبارك وتعالى.